وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا وغيره يدل على أن هذا القرآن الكريم لم يؤلفه عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقاه وحيا من السماء. هذا وقد أعطي عليه الصلاة والسلام ما لم يعطى أحد من العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس كافة. وقد بعث عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم إيجاز في إعجاز، قليل في مبناه، عظيم في معناه، وبأحرف يسيرة من هذا الكلم الطيب الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الله عز وجل أمما وخلقا من الظلمات إلى النور. ومن تلك الدرر المحمدية التي استضاءت بها الدنيا قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح والآخرة نيته، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا نيته، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن آتيك الدرر التي استنارت بها الدنيا بأسرها قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ويتجلى قدره وشرفه صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة، يوم أن يشتد الكرب بالناس فيستشفعون بالأنبياء، النبي تلو النبي، فيعتذر كل منهم قائلا: لست هناكم، لست هناكم، حتى إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، ثم ينطلق عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا وحامدا تحت العرش حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيده، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. إخوة الإسلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا ثمة حقوق واجبة، أول ذلك طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، والكف عما نهى عنه وزجر، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك لما سئل ابن عباس عن مسألة فأفتى فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: إن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، فاستشاط ابن عباس غضبا وقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وعلى منواله نسج الشافعي رحمه الله يوم أن سئل عن مسألة فأفتى فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل للشافعي: أتأخذ بذلك يا إمام؟ فثار الشافعي غضبا وقال رحمه الله: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني مرتديا زنارا؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى العالمين تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وكيف لا وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا شأن أرباب الهدى. ففي الحديث: بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل أو حمل عليها، فالتفتت البقرة إلى الرجل قائلة: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث. فتعجب الناس قائلين: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثما. وممن كانت له اليد البيضاء في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واليقين والجزم بخبره، ذلكم الرجل العظيم الذي قال رأيت الجنة والنار، فقيل له أين ومتى وكيف؟ فقال الرجل الموقن رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعين رسول الله أصدق عندي من عيني، فعيني قد تطغى وبصري قد يزيغ، أما بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زكاه ربه بقوله ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان من جملة تلك الآيات الكبيرات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأى الجنة والنار. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كثرة الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد ما مر النسيم على الأزهار، وصل على محمد ما هطلت الأمطار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما فاحت الأشجار بالأزهار والأنوار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد أرسل الله عز وجل رسوله بالإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وإلى الجنة داعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحسرة على الكافرين، وحجة على الناس أجمعين. ولم يزل عليه الصلاة والسلام مشمرا في ذات الله حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، ومناقبه وعظائمه وشمائله وفضائله عليه الصلاة والسلام تضيق بها الساعات والأعمار. وحسبه من ذلك أن الله عز وجل شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجده يتيما فآواه، وضالا فهداه، وعائلا فأغناه. وإنه لموصوف عليه الصلاة والسلام في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يقول شوقي رحمه الله متغنيا بشمائل النبوة: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا حقد ولا بغضاء. وإذا قضيت فلا ارتياب وقد جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وأقيم من ذلك وأعظم هذا الثناء العطر الذي أثنى الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. زكى الله عز وجل أدبه وذله وسمته فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. تسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن. وقالت: كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ومن كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما رد سائلا قط، وإنما كان يصب العطاء للناس صبا، وهو القائل: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يأتيه سائل فيدفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثانية واحدة، في ثانية واحدة غنما بين جبلين، فينطلق الرجل مسرعا إلى قومه قائلا: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هو البحر من أي النواحي أتيته فضرته المعروف والجود ساحله. لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ولم يقف جود النبوة على الجود بالمال، بل جاد بالنفس إذا ما ظن البخيل بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ودونك أخي بدر وأحد وحنين والأحزاب، فسلهم عن بذل رسول الله وعن جهاد رسول الله وعن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتونك بالخبر. يقول البراء رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا واحتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكونن أحد أقرب إلى العدو منه. أما عن صبره عليه الصلاة والسلام ورباطة جأشه فحسبه يوم أحد، يوم أن كسرت رباعيته وشج في رأسه وقتل من أصحابه من قتل وجرح من جرح وأصيب من أصيب. ومع ذلك كله ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بعيد المعركة مباشرة: صفوا خلفي كيما أثني على ربي. يموت ولده ويطرد من بلده ويبتلى في عرضه ولسان حاله لا يقول سوى يا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك وحدك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على الحاجات والأنات يأتيه الحسن أو الحسين فيضمه عليه الصلاة والسلام فما يلبث الصبي أن يبول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثب الصحابة وثبة شديدة سريعة ليرفعوا الطفل بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعهم عليه الصلاة والسلام قائلا لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. يقول الراوي فما زال الصبي يبول على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل البول يتقطر من بطنه عليه الصلاة والسلام. فأي رحمة هذه؟ ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. يقول رسول الله رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا. وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلك اللهم حمدا على تلك الرحمة المهداة لك الحمد اللهم أقولها في البؤس والإيسار والإعسار وعلى النبي الهاشمي وآله ليلي أصلي دائما ونهاري. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جاز محمدا صلى الله عليه وسلم عنا وعن العالمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي غزة وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم واهدهم ويسر الهدى لهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة